ياري هم بقى يلا حن عليه يلا هو اللي داب وما فيش جواب ده قاعد بيعيط بالرد زقطط يلا يا ريهام ما ترد عليه.